السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. بدأنا بشرح الحديث أمس، وقلنا أن المرجح عند أهل العلم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها، وأما عند الرجال فكلها عورة، فكلها عورة. وكلام أهل العلم في تفاسير وشروح الحديث وكتب الفقه معروف. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. يقول ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان، أي وصل إليه. ابن سيده هذا من أئمة اللغة، له المحكم والمحيط الأعظم، وله أيضا في فقه اللغة المخصص. يقول: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه. وتقدم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، معناه أنه المس من غير حائل، من دون حائل. والمقصود هنا: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، معناه أنه لا تمس بشرته بشرته، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، يعني لا تمس بشرتها بشرتها بشرتها، إلا ما استثني كالمصافحة مثلا، والمعانقة عند القدوم من سفر ونحوه، هذه أمور مستثنات. أما أن يمس من بشرته ما يثير شهوته فلا. والحديث حسم لباب الفتنة: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، في ثوب واحد، بل لا بد أن يكون هناك حائل. والمقصود من الحديث أنه لا يحصل بينهما مباشرة بدون الستر. وإذا كان الثوب الواحد لا يكفي للحيلولة بين الماس والممسوس، فإنه أيضا لا يجوز ذلك. ومع الأسف أنه يوجد التساهل الكثير في مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يفرق بين الأطفال إذا بلغوا العشر، يفرق بينهم في المضاجع. وتجد في الأماكن أحيانا في المساجد، وأحيانا قد يكون من أناس معتكفين أو جاءوا لعبادة، تجد بينهم من الالتصاق ما لا يقره عقل ولا نقل. نعم، الحائل موجود، لكن هل يمنع الحائل من ثوران الشهوة بالنسبة لمن في قلبه مرض؟ وحسم المادة هذه أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. فعلى الإنسان أن يستتر وأن يحتاط لنفسه ولغيره، لا يفتتن ولا يفتن. ولا تفضي المرأة إلا المرأة في ثوب واحد، بمعنى أنه إذا كان الثوب الواحد لا يمنع من الوقوع في الفتنة التي تحصل من المباشرة بدون حائل، فإنه لا يكفي. وعلى هذا يمنع كل ما أثار الشهوة بين الجنسين أو بين الجنس الواحد، لأنه مع مسخ الفطر قد تحصل الفتنة بين رجل ورجل، وبين امرأة وامرأة، مع الأسف أنه يذكر من هذا الشيء الكثير، يذكر في التجمعات النسائية شيء لا يخطر على البال من النظرات وبعض التصرفات التي لا تحصل في الغالب إلا من الرجال إلى النساء والعكس. فمثل هذا لابد من الاحتياط فيه. وبعض من يفتي بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل فتح باب في زمن عرف الناس فيه بالتساهل، فتجد النساء في المناسبات هي أفتيت بأن تكون بأن تستر ما بين السرة إلى الركبة، لكن هل تكتفي بهذا؟ وبالفعل هل هذا يكفي إخراج الصدر والساقين وغيرهما؟ ألا يثير فتنة النساء؟ لأن بعض النساء مثار فتنة حتى للنساء، فمثل هذه إذا كانت تثير فتنة تؤمر بالاحتجاب حتى عن النساء. ومع الأسف أنه يوجد من النساء من تتبذل للنساء غير المسلمات مجاراة لهن، من غير المسلمين لا يتحفظون عن إبداء العورات، فتجد هذه تبدي ما تبديه تلك مجاراة لها، ولتظهر بمظهر كما تزعم أو يزعم الناس مظهر حضاري، وهذا كله لا شك أنه تخلف تخلف. أما الحضارة على حقيقتها هي في الاتباع وقيادة الدنيا بقال الله قال رسوله كما فعل الصحابة رضوان الله عليه، تلك السيادة التي دان لهم بها العرب والعجم في نصف قرن من الزمان، شرق الأرض وغربها في أقل من نصف قرن. والآن مع ما نرى من مظاهر ترى معنا سيادة، السيادة تكاد تكون معدومة في كثير من الدول التي ليست هي كما يقولون الدول العظمى، لأن من شأن الدنيا تسلط القوي على الضعيف وإذعان الضعيف للقوي واقتداء المغلوب بالغالب. إذن أين السيادة؟ إذا كان الإنسان ما يرفع رأسه ويقول إنني من المسلمين، وإذا كان يمد يده ليعينه أعداؤه، أين السيادة؟ وإذا وقعت لنا مشكلة أخذنا نناشد العالم وصناع القرار من الكفار، لا نكتفي بأن نستثير همم المسلمين، لا بل لا نطلب هذا استشعارا منا بالضعف. فالحضارة بقيادة الأمم والشعوب بقال الله قال رسوله، رواه مسلم. ثم قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يسأل ما الشيء المباح إبداؤه من العورات وما الشيء الممنوع من العورات، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، وكأنه يقصد العورة التي يجب حفظها وكأنها أمر مقرر، العورة أمر مقرر لغة وشرعا وعرفا، لأنه قال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني مقتضى السؤال أن يقول ابدوا كذا وأخفوا كذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك، دليل على أن العورة معروفة، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فدل على أن ما عدا الزوجة وما ملكت اليمين بالنسبة للرجل أو الزوج بالنسبة للمرأة على كل من الأطراف أن يحفظ عورته باستثناء الزوجة وما ملكت يمين، فهذه له أن يرى منها وترى منه ما لا يراه غيره. وهل لها أو له أن يرى العورات المغلظة؟ نعم له ذلك. قد يقول قائل إنه خلاف الأدب، وجاء في الخبر ما رأى، تقول عائشة ما رأى مني وما رأى ولا رأيت منه، لكن الحديث فيه كلام. وإذا جاز الجماع فما دونه أسهل، فمجرد النظر أمره أخف، فلا يستثنى من ذلك إلا الزوجة أو ما ملكت اليمين، ويبقى ما عدا ذلك على من عدا ذلك على المنع، حتى من أقرب قريب. وبعض الناس يوجد عنده الأب كبير السن والأم كبيرة السن، فيحتاج الأب إلى خدمة والأم تحتاج إلى خدمة، فلا تستطيع أن تخدمه ولا يستطيع أن يخدمها، فيضطرون إلى خدمة الآباء، والبنات تضطر إلى خدمة الأمهات. أو يستقدم خادم ليخدم الأب وخادمة تخدم الأم وتطلع على العورات. لا شك أن الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، والطبيب يباح له من أجل العلاج ما لا يباح لغيره. ولذا يقول أهل العلم: ولطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، ما تدعو إليه الحاجة، قالوا حتى الفرج. المقصود أن الضرورات تقدر بقدرها. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، أمه تستطيع خدمة الأب، لكن من باب بره بأمه أو بر البنت بأمها تخدم أباها وتطلع على عورته، أو العكس، وكل هذا لا يجوز، لأن ما دامت الأم قادرة فهي المسؤولة عن هذا الأمر. والأب إذا كانت الأم لا تستطيع خدمته، يستخدم له من يجوز له النظر إليه، تأتي خادمة ويعقد عليها وترتفع المحرمية وتخدمه، ويوجد من يقبل مثل هذا الأمر. لكن أحيانا يمنع من ذلك الغيرة، غيرة الأبناء على أبيهم من أجل أمهم، فتجدهم يقول نستخدم ولا نعقد. هذا لا يحل الإشكال، لأنها أجنبية منه وهو أجنبي عنها. فالمقصود أنه لا يجوز الاطلاع على العورات إلا من استثني الزوجة وملكة اليمين، والضرورات تقدر بقدره. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، فإذا كان القوم بعضهم في بعض يعني مختلطون، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. يعني كأن هذه العبارة قوم بعضهم في بعض، هناك اختلاط لا يمكن الانفكاك منه، كالمشاعر مثلا غير المهيئة، الناس ليلة جمع ويحتاجون إلى قضاء الحاجة ويحتاجون، فمثل هذا عليه أن يحرص إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. وبعض الناس في محافل الناس، مدام في بلد لا يعرف يتوسع ويتداولون مثل هذا الكلام، مدام ما يعرفك أحد فكيف تتحفظ عنه؟ تجدون من النساء حتى بين الرجال تقضي حاجته، يعني في الأماكن إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني في مثل ليلة مزدلفة ما وجدوا، أو اضطر إلى ذلك والدورات عليها سراوات تحتاج إلى ساعات، فمثل هذا يجب عليه أن يحتاط لنفسه. إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. واستدل بعضهم بالتعليق على الاستطاعة من قال بأن ستر العورة مستحب، ستر العورة مستحب لأنه علق بالاستطاعة، يعني كأن فيه ثنية. لكن هل يفهم أحد من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أن الأمر للاستحباب مطلقا؟ لا، تعليق بالاستطاعة مقرر شرعا في نصوص كثيرة، نصوص الكتاب تقول الله ما استطعتم، إذن التقوى ليست بواجبة لأن علقت بالاستطاعة. قال بعضهم: استحباب ستر العورة للتعليق بالاستطاعة، ورد بأنه مستطاع لكل أحد إلا في ظروف خاصة. وفي هذه الظروف يبقى أنه على الأصل في التحريم، والمانع من الإثم هو عدم القدرة وعدم الاستطاعة، ورد بأنه مستطاع لكل أحد، فهو شرط كما يقول أهل العلم شرط تهييج وإلهاب. ما دام الناس يستطيعون حفظ العورات إذن كيف يفرطون فيها؟ شرط تهييج وإلهاب، كما في علم البيان يذكر بعض الأمور من أجل التهييج، يعني إثارة الغيرة في نفس الإنسان، وأن مثل هذا أمر لا بد منه متحتم إلا في حالة عدم استطاعتك، يعني في عدم غياب وعيك لا تستطيع أو لا تجد. فعلى هذا ستر العورة واجب، إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، يعني حتى في المواطن التي يختلط بعض الناس ببعض والظروف الحرجة الصعبة، إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، ما عنده أحد في مكان ليس عنده أحد، يعني في بيته بمفرده والأبواب مغلقة وما في أحد، فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. استدل الإمام البخاري رحمه الله على جواز التكشف في الخلوة في الغسل على وجه الخصوص بقصة موسى وأيوب. موسى عليه السلام نزع ثوبه فاغتسل وهرب الحجر بالثوب، وضعه على حجر فهرب به، فتبعه فصار يضربه ثوب حجر ثوب حجر من أجل أن يطلع بنو إسرائيل على سلامته مما وصفوه به. وأيوب عليه السلام اغتسل عريانا فأرسل الله عليه رجلا من جراد من ذهب فغفل، فصار يجمع ويقول اللهم لا غنى بي عن بركتك. المقصود أنه إذا كان الإنسان خاليا ما عنده أحد واحتاج إلى خلع ثيابه من أجل الغسل، البخاري يستدل بذلك على الجواز، وعموم قوله فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه، يشمل هذه الصورة أنه لا يغتسل عريان ولو كان منفردا. لكن في قصة موسى وأيوب ما يدل على الجواز كما قال الإمام البخاري، فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه فلا تكشف العورة. وقال أبو عبد الله البوني إن المراد بقوله أحق أن يستحيا منه أي فلا يعصى، يعني هذه الجواب أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقاعدة عامة، أحق أن يستحيا منه في كل شيء في هذه المسألة وفي غيرها، فلا يعصى بالتعري ولا بغيره. هو كلامه في الجملة جيد، يعني فلا يعصى بما في ذلك التعري الذي جاء النهي عنه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور. أولا بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري أبو عبد الملك، قال ابن حجر صدوق من السادسة، مات قبل الستين، علق له البخاري وخرج له الأربعة. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري أبو عبد الملك صدوق من السادسة، مات قبل الستين. قبل الستين يعني مع أبي هريرة، مات يعني مات مع أبي هريرة سنة 59، نعم لا مات قبل الستين، يعني قبل سنة 60، هو من السادسة، من له تعامل مع التقريب، نعم كيف؟ نعم يعني قبل الستين ومئة. ابن حجر ما يذكر المئات، إذا ذكر الطبقات ما ذكر المئة، معلوم من السادسة وين؟ الله المستعان، يعني ومئة قبل الستين ومئة. وعلق له البخاري، خرج له البخاري تعليقا، وروى له الأئمة الأربعة. ووالده حكيم، لأن الحديث عن باسل بن حكيم عن أبيه عن جده. أبوه حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري، صدوق من الثالثة. وعلق له البخاري نفس الحديث الذي رواه عن ولده، وخرج له الأربعة. وجده معاوية بن حيدر ابن معاوية بن كعب القشيري، صحابي نزل البصرة ومات بخراسان. فإذا كان بهز بن حكيم، قال فيه ابن حجر صدوق، قال المؤلف رحمه الله تعالى هو ثقة عند الجمهور، لكن بهز صدوق وأبوه صدوق، وكأن ابن حجر حكم عليه بصدوق بناء على الخلاف في مرويات هذه السلسلة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، خلاف بين أهل العلم معروف. والقول المتوسط أنها مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبل الحسن، تقدم الكلام فيها. فإذا كان حديثه من قبيل الحسن هل يقال فيه ثقة؟ يقال فيه صدوق، لأن هذه المرتبة مناسبة لهذه المرتبة. فالسبب الخلاف في بهز بن حكيم كلام بعض أهل العلم فيه، وأنه لا يصل إلى مرتبة الثقة، فحديثه من قبيل الحسن. والكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هو الخلاف في عود الضمير على ما تقرر سابقا. والترجيح بين السلسلتين، بين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، معروف. يعني لو ورد حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورد حديث آخر يعارضه ويخالفه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فماذا نرجح؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مخرج في الصحيح تعليقا، يعني لا في الأصول، في أصول الكتاب التي هي مقاصده، مخرج في البخاري تعليقا. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ما خرج له في الصحيح، لا في الأصول ولا في التعليق. لكن الترمذي سأل البخاري رحمه الله عن حديث، أظنه التكبير في صلاة العيد، فقال وحديثه أصح شيء في الباب. فقوله أصح شيء في الباب تمسك بها من رجح حديث عمرو بن شعيب. وتخريج البخاري لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولو تعليقا لا شك أنه يعطيه قوة. وعلى كل حال هما في مرتبة الحسن إذا ثبت الإسناد، إذا ثبت الإسناد إلى عمرو وإلى بهز. ولذا قال المؤلف رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، الترمذي حسنه للخلاف المعروف، وإسناده ثابت إلى بهز. نحتاج إلى هذه الكلمة، نحتاج إلى هذه الكلمة من أجل أنه إن لم يثبت إلى بهز فالتضعيف بسبب آخر. قال وهو ثقة عند الجمهور، يعني عند الأكثر. وفي كلام لبعضهم هو الذي جعل ابن حجر ينزل مرتبته من الثقة إلى الصدوق. في بعض النسخ فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس، والمفضل عليه معروف سواء ذكر أو لم يذكر، حق أن يستحيى منه من كل أحد. ثم قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فقد غامر. الحديث وفيه مختصر هنا، ولذا قال الحديث على النصب، يعني اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. أما صاحبكم فقد غامر، والشاهد منه آخذا بطرف ثوبي حتى أبدأ عن ركبته. أولا المغامر في قوله فقد غامر، في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة، وغمرة الشيء شدته ومزدحمه، الجمع غمرات. والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة، والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة، المخاصمة أخذا من الغمر أو الغمر أو الغمر، هذا من المثلث، ولكل واحد من الثلاثة معناه، وهو مذكور في مثلثة قطرب. من يحفظ المثلثة؟ شو يقول؟ يعني هنا ماذا يكون؟ بالفتح الغمر، طيب والغمر، نعم والغمر، نعم. إذن هنا نقول لأنه من الحقد، المخاصمة سببها الحقد، إذن هو بكسر الغين أخذا من الغمر الذي هو الحقد والبغض. والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يمكن عليه، أخذ منه أن الركبة ليست بعورة أخذا من الغمر الذي هو الحقد والبغض. والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يمكن عليه، هذا قال به بعض أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام رآه كأبدع عن ركبته ولم يمكن عليه، لكن الظروف الخاصة مثل هذا الظرف، جاي خاصم ومشاجر ومسرع، هل يؤخذ منه سريان الحكم في الظروف العادية؟ النبي عليه الصلاة والسلام في السعي سعى سعيا شديدا حتى بدت ايش ركبتاه، فمثل هذه الظروف لا يحمل عليها الظروف العادية. ولذا الحديث الذي يليه روى عن أبي موسى، يقول لو رواه البخاري، والثاني روى عن أبي موسى عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه، أو ركبته قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. وهذا أيضا فيه دليل لمن يقول بأن الركبة ليست بعورة كالشافعي، وأجاب عنه من قال بأنها عورة بأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء، الدخول في الماء وتغطيته عن عثمان دليل على أنها عورة. النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن ركبته، وفي رواية غير الصحيح الفخذ، لكن رواية الصحيح البخاري الركبة. فدخل أبو بكر ما غطى، ثم دخل عمر فلم يغطي، ثم دخل عثمان غطاها، لما دخل عثمان غطاها. فقيل له في ذلك، قالت له عائشة وغيرها، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهل في مثل هذا دليل على أن الركبة ليست بعورة أو ليس فيه دليل؟ ومثل ما قلنا أن أبا بكر جاء مسرعا مغامرا مخاصما، الظرف ليس بعادي. نعم ليست بعورة مغلظة بحيث تنكر، إنما هي عورة، وجاء بالنص عند الدارقطني وغير عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ودخول الغاية محل خلاف بين أهل العلم، وإخراجها أيضا معروف. هل الحديث هذا المكان فيه ماء، فيلزم من ذلك رفع الثوب، لكن هل يلزم منه رفع الثوب إلى الركبة لنفرق بين الظرف الخاص والظروف الحياة العادية؟ أولا هذه النصوص يعني يستدل بها من يقول أن الركبة ليست بعورة ودليله واضح، لكن يجيب من يقول بأنها عورة بمثل ما قلنا أن أبا بكر جاء مخاصما مشاجرا، ظرفه ليس بالعادي كسعيه عليه الصلاة والسلام، وكونه عليه الصلاة والسلام دخل القاعد في مكان فيه ماء يستلزم رفع الثوب، يستلزم رفع الثوب، ثم غطاه لما دخل عثمان حياء من عثمان، وإلا فالأصل أن مثل هذا لا يغطى لأنه لم يغطه عن أبي بكر وعمر، فالدلالة واضحة لمن قال بأن الركبة ليست بعورة، ومن قال وهم الأكثر أن الركبة داخلة في العورة قالوا أن هذه أمور حاجية تقدر بقدرها، مع أنهم يتفقون على أن الركبة ليست مغلظة، ليست مغلظة. ثم قال رحمه الله عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نفي القبول كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يراد به نفي الصحة، لأن النفي متعلق بأمر مؤثر في الصلاة، يعني عدمه مؤثر في الصلاة لأنه شرط من شروطها، فيحمل على نفي الصحة. ويأتي نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العمل كما تقدم تقريره بالأمس. لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت سن المحيض، من بلغت سن المحيض، لا الملابسة بالحيض، لا الملابسة للحيض يعني التي اتصفت بها، يعني أنها حائض بالفعل، يعني بعبارة اليوم يعني عليها الدورة، ليست هي المطلوبة. لماذا؟ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة، بل يحرم عليها أن تصلي، يحرم عليها أن تصلي. فالمراد بالحائض هنا من بلغت سن المحيض، ويفسر ذلك رواية ابن خزيمة: لا يقبل صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار، لا يقبل صلاة امرأة قد حاضت يعني كلفت بلغت سن المحيض، يعني سبق لها أن حاضت فصارت في عداد المكلفين، هذه لا يجوز لها أن تصلي بغير خمار. أما من لم تبلغ سن التكليف، من لم تبلغ سن التكليف ولو ناهزت، يعني بنت عمرها 11 أو 12 أو 13 أو 14 لم تحض، لا أن تصلي بغير خمار. لكن تنشئة البنت على الستر من أول الأمر هو مطلوب، كأمرها بالصلاة، وأمرها بالصلاة أمر بما تتطلبه الصلاة من وضوء وستارة وغير ذلك. يعني ما نفهم من هذا أن نقول البنت أم عشر تصلي حاسر عن شعرها، لأن أصل صلاتها لأمرها بالصلاة للتمرين والتأديب، فتمرن على كل ما تطلبه الصلاة. لكن مسألة الرد وعدم القبول إنما هو بالنسبة للمكلفين، إنما هو بالنسبة للمكلفين. فلا يقبل الله صلاة من كلفت إلا بخمار، وهو ما يغطي الرأس. قال ابن سيدة: الخمار النصيف، وجمعه أخمرة وخمر، وجمعه أخمرة وخمر. فمما يشترط لصحة صلاة المرأة تغطية الرأس، وإذا أمرت بتغطية الرأس فبقية البدن من باب أولى. من باب أولى. والمرأة الحرة كلها عورة، أما بحضرة الأجانب فلا إشكال أنها كلها عورة، وأما بالنسبة للصلاة إذا كانت خالية فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من يستثني الوجه فقط، وهو المعروف عند الحنابلة يستثنون الوجه فقط يكشف إذا كانت خالية، والحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ورواية في المذهب يرجحها شيخ الإسلام الكفين أيضا لا يلزم سترهما في الصلاة بل يكشفان كالوجه، ومذهب الحنفية القدمان أيضا يكشفان، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى قول الحنفية. وعلى كل حال الاحتياط أن تغطي المرأة جميع بدنها، أما إذا كان بحضرة من يجب الحجاب عنه هذا لا إشكال فيه، أما إذا كانت خالية فلا تبدي إلا وجهها، وإن أبدت كفيها فالأمر فيه ساعة. والقدمان محل الخلاف القوي بين أهل العلم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين كما سيأتي في حديث مسلمة فالقدمان يغطيها، لكن لو صلت امرأة صلت وقالت أن والله ما دريت أن القدم تغطى، فقوله ظهور قدميها يدل على أن بطون القدمين لا يلزم تغطيته، فيدل على أن القدم فيها شيء من الساعة، ومذهب أبي حنيفة في هذا واضح. فمن صلت ويكاشف عن قدميها ثم سألت لا تؤمر بالإعادة، أما من سألت قبل الصلاة قال غطي، والأحوط أن تغطي كل شيء إلا الوجه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال على شرط مسلم. وعلى كل حال الحديث مصحح عند أهل العلم. وصفية وثقها ابن حبان، يعني التابعية الراوية عن عائشة رضي الله عنها، وقد روي موقوفا ومرسلا، موقوفا ومرسلا. الآن المقابلة بين الوقف والإرسال، يعني كل النسخ كذا موقوفا ومرسلا، هل هناك تقابل بين الوقف والإرسال أو التقابل بين الوقف والرفع والوصل والإرسال، أو أنه اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه علتان الوقف والإرسال؟ وروي موقوفا ومرسلا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل لو صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. وعلى كل حال الحديث مصحح عند أهل العلم والعمل عليه عندهم، أنه لا بد أن تصلي بالخمار فتغطي رأسها. ثم قال وعن أيوب عن نافع، أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. شيف انظروا كيف يعني يتعامل مع أصحاب التحري والاحتياط للدين بخلاف أصحاب التعري والتساهل في أمور الدين. يعني بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام بالأخف، ما بدأ بالأشد، لأنه لا يعرف أنه قال ارخي ذراع زادت، لأن حريص على الستر، فبدأ في معها بالأقل ترخيه شبرا. لكن الآن لو تأتي امرأة تسأل يبدأ معها بالشبر ولا بالذراع أو أكثر من الذراع، وليس الأمر يستقر على على مجرد الستر. ولا شك أن هذه طريقة وأسلوب نبوي متبع، يعني مضطرد عند النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان السائل أو المسترشد عنده شيء من التحري يبدأ به من الأقل لئلا يزيد ويندفع، وإذا كان عنده شيء من التساهل أطره على ما أوجب الله عليه. فعبد الله بن عمرو بن العاص جاء متحمس بيقرأ القرآن في كل ليلة، فقال له اقرأ القرآن في شهر، لأنه لو وافق على ليلة أو على ليلتين أو على ثلاث من أول الأمر لا شك أن عبد الله بن عمرو لن يترك المصحف، ويمكن يختم باليوم مرتين أو أكثر لو بدأ به مما طلب. لكن مثل هذا يبدأ معه بالأخف، فقال اقرأ القرآن في شهر، قال أنه استطاع أكثر من ذلك. اقرأ القرآن مرتين في الشهر، قال استطاع أكثر من ذلك. اقرأ القرآن في عشر، قال أنه استطاع أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. فبدأ بالأخف. لكن لو جاء شخص من طلاب العلم وقال أنه لا يفتح المصحف إلا في رمضان، قلنا له عثمان يختم في كل ليلة، والشافعي يختم مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل، وفلان وفلان، وعددنا لهم من هؤلاء الذين يحملونه على أن يستحي من الله جل وعلا أن يهجر كلامه. وإن كنا لا نريد أن يفعل مثل فعل عثمان ولا مثل فعل الشافعي ولا مثل فعل من يقرأ القرآن في يوم، لكن إذا قلت له اقرأ القرآن في يوم عسى لعله أن يقرأه في أسبوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم كالطبيب يعالج الناس بما يناسبهم وينفعهم. فإذا كان موجودا في مجتمع تغلب عليه الشدة لا شك أنه يبدأ بهم بالأسهل، لأنه لو بدأ بهم في بالأشد زادوا. وإذا كان في مجتمع غالبه مرجئة تساهلون ولا يرون العمل من الإيمان، مثل هؤلاء يبدأ بهم بالأشد، يعني لا يعامل المرجئة مثل ما يعامل الخوارج، فأولئك تلقى إليهم نصوص الوعد وهؤلاء تلقى إليهم نصوص الوعيد، يعالجون بهذا وهؤلاء يعالجون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهم؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن، لأنه لو نزل شبر على الأرض مع المشي لا بد أن يخرج شيء، والآن مع الأسف أن النساء جل النساء الآن فوق الكعب وعلى الجوانب فتحات إذا مشت تخرج إلى الركب، الفتحة أنزل من الركبة، لكن مع ضرورة المشي أن يرتفع الثوب. ومع الأسف أيضا نصرنا كأننا بتصرفاتنا ونقر مثل هذه الأمور، يعني إذا كان علامة مدرسة بنات وضعنا الصور التي تدل على العلامة هذه، يعني في اللوحات الإرشادية، يعني أمامك مدرسة بنات أمامك مدرسة أولاد، وضعنا صور البنات بالقصير هذا شيء مشاهد، وصور الأولاد إذا كانت مدرسة أولاد بالطويل المسبل، وكأننا بهذا نقر من يفعل هذا الأمر. وكذلك في دورات المياه وكذلك، يعني تجد أمور كأن فيها إقرار لهذا الشيء وإن لم يكن مقصودا، لكن ينبغي أن يكون الحق والحقيقة والمظهر والمخبر سواء. لا نقول هذا الكلام ثم إذا جئنا بدعاية أو بشيء خرجنا عن طاولنا. أمامك مدرسة أولاد تجعل الولد ثوبه، هذا على سبيل التنزل، لأننا نحتاج إلى مثل هذه الأمور ولسنا بحاجة أبدا إلى مثل هذه اللوحات. يعني أمامك مدرسة أولاد أمامك مدرسة بنات يكفي كتابة، لكن إنما هو التقليد، لتتبعن سنن من كان قبلكم، ولسنا بحاجة إلى شيء منها. وإذا ابتلينا بمثل هذا لا نقر المنكر. على التصوير معروف أنه حرام، لكن قد يقول قائل أنه تصوير ما بان فيه شيء، ما فيه وجه، ما فيه إلا بقية الجسم، والثوب هذا يدل على أنها مدرسة بنات، واللباس هذا يدل على أنها مدرسة أولاد. نقول أيضا على سبيل التنزل لسنا بحاجة، لكن إذا فعلتم ذا طبقوا السنة. والله المستعان، لأن النشأ ينشأ على مثل هذا ويستمريه، ويعرف أن هذا لباس امرأة وذاك لباس رجل، المسبل لباس رجل والقصير لباس امرأة، ينشأ الفتيان على هذا، فلا يصير في قلوبهم شيء من الإنكار له. وهنا تقول لما قال لها شبر قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا، لا يزدن على ذلك، لأنه لو زاد على الذراع، لو زاد على الذراع صار خطر عليها، صار خطر عليها أن تسقط أو تتعثر. ومع ذلك الذيل لا يحيط بالبدن من أو بالأقدام من جميع الجهات، الأقدام مستورة بلا شك، لكنه من الأمام لا يرخى لئلا يحصل تعثر، إنما الذيل يكون كما هو بطبيعته الذيل في الخلف. وأدركنا النساء وهن يجرجرن الذيول على الغانيات، إيش جر الذيول، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، يعني المرأة تسحب ثوبها وراء ذراع، وهذا شيء أدركناه كان معروف عند المسلمين. ثم بعد ذلك صاروا يتدرجون ويقلدون، انتهينا إلى ما وصل إليه الحد، والله أعلم ما يكون في المستقبل. نسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يرجعهم إليه. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح، وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صفية عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة. المقصود أنه من حديث أم سلمة يروى من طرق متعددة، وبعضهم يجعل مثل هذا إعلال، لكنها طرق يعضد بعضها بعضا، ولذا هو صحيح عند أهل العلم. من جر ثوبه خيلا، الإسبال جاء فيه هذا الحديث الشديد، ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، منهم من جر ثوبه خيلا، وفي الحديث هنا من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والخيلاء بضم الخاء المعجمة ممدود، فعلاء، والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر، والخيلاء معانيها متقاربة، يقال خال واختال اختيالا إذا تكبر. من جر ثوبه خيلا. الحديث الآخر ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا مقيد بالخيلاء، وذاك مطلق، ما أسفل من الكعبين فهو في النار ولو بدون خيلاء. وهذا من جر ثوبه خيلاء. وأبو بكر لما سمع هذا الوعيد الشديد قال إنه يسترخي أحد جانبي إزاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تفعله خيلا، لست ممن يفعله خيلا. فهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، لأن الخيلاء والكبر من أعمال القلوب، لا يستطيع إنسان أن يزكي أحد ولا يزكي نفسه، بل نهي عن ذلك. وإذا وجد من يجر ثوبه ويقول إنه لا يفعله خيلاء، قلنا أبدا هذا الكلام ليس بصحيح، ليس لنا إلا الظاهر والباطن، الله جل وعلا يتولى السرائر، وكلامك عن نفسك تزكية وقد نهيت عنها، فعليك أن ترفع ثوبك. هنا الحديث في مقيد، وحديث ما أسفل من الكعبين مطلق، وقال بعضهم بأن المطلق يحمل على المقيد، فإذا برئ الإنسان وسلم من الخيلاء والكبر فإنه يجوز له ذلك، لكن بالنظر إلى القواعد، قواعد حمل المطلق على المقيد، نجد أنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب، للاختلاف في الحكم والسبب، وإذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، الحكم مختلف، هناك في النار وهنا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، الحكم أشد، مناسب لما اقترن بمجرد الإسبال إذا اقترن معه الخيلاء، إذا اقترن مع الإسبال الخيلاء فالحكم أشد، فجاء حكم يناسب، إذا كان مجرد إسبال من غير خيلاء فحكمه مناسب، ما أسفل من الكعبين في النار. يعني والمراد بذلك ليس الثوب، وإنما هو ما يقابله من بدن الإنسان، ما يقابل هذا القدر الزائد من بدن الإنسان، من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فيه إثبات النظر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. أدخل المؤلف هذا الحديث في شروط الصلاة لأن من أهل العلم من يرى أن من ارتكب مثل هذه المعصية فإنها تؤثر على صلاته، فإنها تؤثر على صلاته، وجاء في المسألة حديث لكنه ضعيف، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مسبلا يصلي فقال له أعد وضوءك، ولما توضأ قال صلي، فسئل قال لأنه مسبل، على هذا صلاته تكون باطلة لو صح الخبر، لكن الخبر لم يصح فتجرى القواعد. جاء النهي عن الإسبال والوعيد الشديد، لكن النهي خارج عن الصلاة، فالإسبال مما يستعمل داخل الصلاة وخارج الصلاة، فالنهي ليس عائد إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها، القدر الزائد على ما تشتر به العورة ليس من شرطها، فهو لأمر خارج كالعمامة، فالصلاة الصحيحة مع الإثم الشديد الثابت والوعيد الأكيد بهذا النص وغيره، فصلاة المسلم صحيحة مع التحريم، لأن النهي إنما يعود إلى أمر خارج عن الصلاة. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته، فإن فخذ الرجل من عورته. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو يعلى والترمذي ولفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة، وقال هذا حديث حسن غريب، وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه، وثقه ابن معين في رواية، يعني في رواية الدارمي، أما في رواية الدوري التي من أكبر الروايات قال في حديث ضعف، وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي ليس بالقوي. أبو يحيى القتات الكوفي اسمه زادان، وقيل دينار، وقيل مسلم، وقيل يزيد، وقيل زبان، وقيل عبد الرحمن، والكثير في اسمه كعادة من اشتهر بالكنية يضيع الاسم. قال ابن حجر: لين الحديث، لين الحديث. ومتى يحكم ابن حجر على راو بأنه لين؟ متى يحكم ابن حجر عليه بأنه لين؟ نعم، كيف يكون؟ إيش هو يحكم عليه بالتقريب بأنه لين؟ لماذا؟ ليس له من الحديث إلا القليل، ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبر فمقبول وإلا فلين. ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. إذن هذا حديثه قليل وليس فيه كلام لأهل العلم قوي يترك حديثه من أجله، ومع ذلك لم يتابع، إذن لين. وهذه القاعدة التي قعدها ابن حجر عليها مناقشات ومؤاخذات كثيرة، وبسطناها في مناسبات كثيرة لا داعي لتكرارها. المقصود أنه هنا أبيح القتات اختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، فحديثه ليس بشديد الضعف، ليس بشديد الضعف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فخذه خارجه، قال: غطي فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته ويشهد له الأحاديث التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله. وقال البخاري: يروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. يعني حديث ابن عباس له ما يشهد له، حديث جرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الفخذ عورة. فعندنا ثلاث أحاديث كلها تنص على أن الفخذ عورة من قوله عليه الصلاة والسلام: حديث ابن عباس الذي تقدم، وجرهد ابن رزاح الأسلمي مدني له صحبة وكان من أهل الصفة، مات سنة 61، ومحمد ابن عبد الله بن جحش نسب إلى جده زينب بن جحش عمته أخت أبيه عبد الله بن جحش. هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، يروى من هذه الطرق وبها يكون صحيحا لغيره، بمجموعها يكون صحيحا لغيره. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، فكلام تبع كلام البخاري. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم من فخذه. ثم قال البخاري: وحديث أنس أسند، يعني أقوى إسنادا، لأنه مخرج في الصحيح، أصل معتمد عليه في البخاري بل في الصحيحين، فهو أسند يعني أقوى إسنادا. وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. حديث الثلاثة أو الأحاديث الثلاثة الواردة عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش كلها نص على أن الفخذ عورة. وحديث أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم أو انحسر، وفرق بين حسر وانحسر، حتى يخرج من اختلافهم، وقد روي من حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. رواه البخاري ومسلم في روايته، يعني في رواية مسلم: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: فلفظ مسلم انحسر لا حجة فيه على أن الفخذ ليس تبعه، لأن كون الشيء ينكشف بنفسه لا من فعل المكلف لا يدل على الجواز، ولفظ البخاري محتمل. يعني إذا قلنا، إذا سلمنا بأن انحسر لا من فعل ولا قصد المكلف ليس فيه حجة، هذا الكلام صحيح. لكن ماذا عن لفظ البخاري: حسر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار، أو حسر الإزار عن فخذه؟ نعم، ولفظ البخاري محتمل. يعني لفظه محتمل ولا دلالته محتملة؟ لفظه غير محتمل، لكن دلالته على المراد حينما حسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راكب، وأحيانا الراكب يتضايق من الثوب، الراكب على الدابة يتضايق من الثوب فيحسر عن شيء من ثوبه ليرتاح. الآن من أراد أن يجلس على كرسي، ألا يحتاج إلى رفع شيء من ثوبه من جهة الخلف ليرتاح ليتصرف براحة؟ من ركب مرتبة السيارة وفي غاية الراحة يحتاج إلى مثل هذا؟ من جلس على مجلس أثير في منزله يحتاج إلى أن يحسر عن شيء من ثوبه ليرتاح؟ فكيف بمن ركب على دابة يحتاج إلى مثل هذا؟ والظرف ظرف جهاد، فلا يحمل عليه ما في الظروف العادية. فقوله عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة، مقدم على مثل هذه الأخبار المحتملة. فالمرجح أن الفخذ عورة، الفخذ عورة. منهم من يستروح إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة من كلامه بالنسبة للأمة، تكليف للأمة. وأما كونه عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه، هذا بالنسبة له يدل على الخصوصية، يدل على الخصوصية. وذكرنا مرارا أنه ما دام تغطية العورة كمال، فكل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، النبي عليه الصلاة والسلام أولى به من غيره. يعني إذا كان تغطية العورة تكريم لبني آدم وهو كمال بالنسبة لهم، إذا لم يكونوا مثل الحيوانات كما يطال لبعض المفتونين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الكمال. وإذا كانت العورة مما يستحيا من إبدائه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء. وما رؤيت عورته عليه الصلاة والسلام لا في جاهلية ولا في إسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، ركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بزرقاء خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. راكب الدابة يحتاج إلى مثل هذا، راكب الدابة يحتاج إلى مثل هذا. وأنتم ترون الدابة مرتفعة جدا، فلا بد من انحسار شيء من هذا. إذا أراد الإنسان أن يركب السيارة وهي أقل من ذراع عن الأرض، إذا رفع رجله انكشف شيء من ساقه، فكيف من ركب دابة ليرتاح عليها؟ لأن اللباس لا شك أنه يشد على لابسه، فيحتاج إلى أن ينفس عن نفسه شيئا، وقد ينكشف بعض ما لا يجوز انكشافه في حال الرخاء. وبعضهم يقول الفخذ عورة يعني في الصلاة، وليس بعورة خارج في الصلاة، وهذا قال به بعضهم. والأصل العموم، الفخذ عورة عورة يعني في الصلاة خارج الصلاة، هذا الأصل. قال المؤلف: فلفظ مسلم لا حجة فيه ما دام انحسر بنفسه، لا حجة فيه، كما لو كان الإنسان يصلي فأطارت الريح إزاره ثم رده قريبا، مثل هذا لا يد له بذلك، أو شيئا من إزاره حتى بدت بعض عورته يعيده سريعا ولا يؤثر بصلاته. المقصود أن لفظ انحسر كما هي رواية مسلم لا دليل فيها ولا حجة فيها، ولفظ البخاري محتمل، محتمل الدلالة لللفظ، اللفظ واضح ولا يحتمل، لكن دلالته على المراد وأن الفخذ ليست بعورة محتمل. وقلنا إن هذا الظرف مما يحتاج إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا. لا يصلي أحدكم في الثوب، وهو ما يستر به البدن من قميص أو إزار أو غيرهما، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق ما بين الكتف وأصل العنق، هذا هو العاتق، ما بين الكتف وأصل العنق. شيء نكرة في سياق النفي، فتعم القليل والكثير، فتعم القليل والكثير، يعني من صلى بسروال صفيق يستر العورة وعليه من فنيلة ذات الخيط الرقيق الذي على العاتق، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ قوله شيء، ليس على عاتقه منه شيء، يعني لو الإنسان وضع حبل على عاتق يقال له شيء ولا لا؟ فالعلاق الذي تمسك به هذه الفنيلة تدخل في شيء، ليس على عاتقه منه شيء. فمقتضى التنكير في سياق النفي جواز مثل هذا وأنه يكفي. ورواه البخاري ومسلم عنده عاتقيه وعاتقه أيضا، ولا فرق بين الروايتين، لأن عاتقه، لأن عاتقه ليس على عاتقه مفرد مضاف فيشمل الاثنين، فيشمل الاثنين، فيكون على العاتقين من شيء. كثير من يصلي وهو محرم تجده مبديا عاتقه الأيمن، لأنه يطوف كذلك فيظن أنه يستمر إلى أن يحل من عمرته، وإذا أراد أن يصلي لابد أن يستر العاتقين. أهل العلم يطبقون على أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، ولا يذكرون العاتق. لماذا؟ لماذا؟ الحديث في الصحيحين، نعم، شيء حديث جابر الذي بعده، لكن هل كون حديث جابر ما في دلالة على ستر العاتق ينفي دلالة حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد؟ لا تعارض بينهم، لأن عدم الذكر أو حديث آخر مستقل لا يدل على ما دل عليه هذا الدليل، لا ينفي أن يكون الوجوب يؤخذ من هذا الدليل. أهل العلم لا يذكرون ستر العاتق في الستر. لماذا؟ لأن الستر الذي يذكرونه من السرة إلى الركبة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، وأما هذا مجرد وجوب لا يدخل في الشرط. يعني لو صلى وليس على عاتقه شيء وستر من السرة إلى الركبة صلاته صحيحة، لكنه آثم وصلاته صحيحة، ففرق بين ما يذكر من الستر اشتراطا وبين ما يجب فعله في الصلاة. يعني بعض الناس يقول لا يلزم ستر العاتق، لأن العلماء ما يذكرون في شرط الصلاة. أقول ليس بشرط صحيح، لكنه يجب أن تستر العاتق. ونظير ذلك من يوجب الغسل، الغسل للجمعة، من يوجبه؟ هل يوجبه اشتراطا لصحتها، أو يوجبه بمعنى أنه يأثم إذا تركه صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة، ما أحد يبطل صلاة إذا لم يغتسل، لكنه يأثم بترك هذا الواجب. وهنا نقول ما في أحد يبطل الصلاة إذا لم يستر العاتق، لكنه يأثم بترك هذا الواجب، والفرق ظاهر يا أخوان. ثم قال بعد ذلك: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلى ثوب وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ هذا الخروج بعد هزيع من الليل في آخر الليل، ما الذي دعاك إليه؟ لأن الأصل في هذا الوقت أن الإنسان يلزم رحلة، سواء كان سفر ولا حضر، يلزم رحلة، إما أن ينام أو يصلي أو. ومع الأسف أننا نجد، والله أنا شيء مؤسف جدا، أن نجد في الساعة الثانية أو الثانية والنصف أو الثالثة أو الواحدة نساء بدون محارم، شابات يتنقلن ويتجولن في الشوارع، بل بين المطاعم وبين الأسواق وبين. فأين أولياء الأمور؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما السرى يا جابر؟ يستنكر عليه أن يخرج في مثل هذا الوقت. فأخبرته بحاجتي. نعم، إذا كان هناك حاجة داعية لمثل هذا لا بأس، يعني شباب وشابات يتجولون يتسكعون في الشوارع في آخر الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت إنه صلى إلى جانبه، تم به عليه الصلاة والسلام، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ تلفلف بالثوب، لكنه لم يستر به جميع بدنه وإن ستر عورته. فقلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: إن كان واسعا فالتحف به، أي اجعله لحافا يشمل جميع البدن إذا كان واسع، لأن تغطية جميع البدن لا شك أنه أكمل. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم من كل مسجد. إذا كان واسع فالتحف به، غطي به جميع بدنك، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله إزارا يغطي أسفل البدن، يغطي العورة إذا كان ضيق، واترك أعالي البدن لأن أمره أخف إذا كان لا يستوعب. إذا كان لا يستوعب فاتزر به، اجعله إزارا. فالحديث في دليل على وجوب ستر العورة، بل على اشتراطها، مع قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، والزينة اللباس. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن من صلى عريانا فصلاته باطلة، من صلى عريانا فصلاته باطلة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يوجد بعض الناس من يأتي إلى صلاة الفجر على وجه الخصوص بقميص يستحي أن يستقبل به أقل ضيوفه شأنا، ويريد أن يمثل بين يدي الرب في أعظم موقف، في أعظم موقف بين يدي الله جل وعلا بمثل هذا الثوب. والله جل وعلا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلا ينبغي الإنسان ولو صحت الصلاة وأجزأت القميص، لكن ينبغي أن نأخذ الزينة للصلاة. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم، ولفظه إن كان واسعا فخالف بين طرفيه ليشمل الأعلى والأدنى، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. الحقو معقد الإزار، معقد الإزار. وفي حديث غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب قالت أم عطية فأعطانا حقوه، وتريد به الإزار، تريد به الإزار من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. فاشدد به على حقوك. وفي الأحاديث السابقة كلها ما يدل على وجوب ستر العورة، بل على اشتراطها في الصلاة، وأن على الإنسان أن يراعي هذا الأمر في الصلاة وخارجها، وأن لا يتساهل به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.